بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السابعة من ثمار التزكية وهي الإخلاص، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول وصف الله تعالى المنافقين بالرياء، وأن الرياء معصية كبيرة ويحول العمل من عمل صالح يستحق صاحبه الأجر عليه إلى معصية من المعاصي. لا يكتفى فقط المرائي، لن يحرم فقط من أجر عمله الصالح، وإنما سيعاقب عليه ويتحول إلى معصية يعاقب عليها. ثم ذكر السيد عبد الملك ما تشير إليه الآيات القرآنية الكريمة الكثيرة من ثمرات الإخلاص، وأول تلك الثمرات هو قبول العمل. يقول: نجد من خلال هذه الآيات المباركة أن من أهم ثمرات الإخلاص لله هو قبول العمل، أن يتقبل الله تعالى عملك الصالح، أن يتقبل عبادتك، أن يتقبل جهادك. لا بد من الإخلاص حتى يحصل التقبل، وهذا أعظم شيء، أن يتقبل الله تعالى يقبل ذلك، لأن الهدف هو العمل، هو وجه الله، فإذا قبله فهذا أعظم ثواب وأعظم، حتى لو لم تنل أي أجر، مجرد قبول الله تعالى لذلك العمل هذا شرف عظيم وتكريم إلهي عظيم. يقول: أن يكون لعملك قيمة في الأجر والفضل والقربة وأثره في واقع هذه الحياة، أن يكتب لك أثر عملك الذي قد يبقى أحيانا على مدى أجيال، كل هذه أجور ينالها المخلص، أن يكون لذلك العمل له أجر وفضل وقربة أيضا يساهم في تقريب صاحبه من ربه سبحانه وتعالى، أن يكون له أثره في واقع هذه الحياة، أن يكتب لك أثر عملك الذي قد يبقى أحيانا على مدى أجيال، وكذلك في نتائج العمل وفي نموه، أن يبارك الله عملك وجهودك في أثرها في نفسك وفي أثرها في الواقع، أن يحقق لك النجاح الكبير، وهذه قيمة مهمة وعظيمة للإخلاص. طبعا هذه كلها ناتجة عن قبول العمل، الله تعالى إذا قبل العمل باركه وتحولت، يعني باركه أولا في نفس صاحبه، فطهر صاحبه وزكاه ورباه وهذبه ورقاه، ثم بعد ذلك يكون لذلك العمل آثاره الواقعية المباركة نتيجة كون ذلك العمل متقبلا. ولذلك المؤمن لا يحرص فقط على صحة العمل، بل يحرص على قبول العمل. البعض يسأل في كثير من المسائل عن الفقه، مثلا أحكام الشرعية، نعم هذا جيد، يعني هل العمل صحيح أو ليس صحيح، لأن الصحة لا تقتضي القبول. العمل قد يكون صحيحا في ظاهره، ولكن يخلو من روح الإخلاص، يخلو من الصدق، يخلو من الدافعية الإيمانية، وبالتالي يصبح مجرد طقوس. ولذلك الإخلاص جزء أساسي في العمل، يرفعه ويباركه ويحوله إلى عمل متقبل وعمل طيب. ثم ذكر الثمرة المهمة الثانية للإخلاص وهي الفاعلية في العمل، فقال: من أهم ثمرات ونتائج الإخلاص أنك ستعمل بكل فاعلية، بكل جد، وفي كل الأحوال في السر والعلن. وهنا طبعا الفرق بين المخلص والمرائي، الذي يريد اجتماع الناس، يريد أن يراه الناس، أحيانا تكون أعماله موسمية مرتبطة باهتمامات الناس، الناس مثلا يهتمون في موسم معين بأفعال معينة فهو يهتم لذلك، بينما المخلص لا يهمه ذلك، يعمل في كل وقت في الليل والنهار، يهتم بالأمور التي يغفل عنها الناس، يهتم بالأشياء التي ربما الناس لا يلتفتون لها، ولذلك يكون عمله لوجه الله تعالى. مثل ما نرى في الواقع بعض الناس أحيانا تقوم قنوات فضائية بجمع الأموال، فالكثير يظهر ذلك أن يعطي أموال ضخمة، وكان في إمكانه قبل ذلك أن يعطي، ولكن هو يفعل ذلك للأسف لأجل هذه المعاني، وبالتالي يصبح يعني العمل موسمي، بخلاف المخلص فهو يعمل لوجه الله تعالى ويبحث عن كل محل للخير فيقصده ويسارع إليه. في كل وقت، حتى عندما تكون هناك جمع الأموال أيضا يشارك. نحن لا هنا لا ننكر على أن تجمع مثلا جهات معينة تجمع الأموال والناس يشاركون، فلا حرج في هذا الأمر، لكن فقط الحرج على الذي يترك كل المناسبات أو يترك كل الأحوال وفقط يراعي المناسبات. وهذا طبعا للأسف هذا موجود وخطير، لأن الشخص هنا فقط يعبد الله بحسب مزاجه وفي المواسم، مع أن الله تعالى يعبد في كل الأوقات ويطاع في كل الأحوال. ثم ذكر الفرق بين المخلص والمرائي في ذلك، فقال المرائي ينشط إذا كان أمام الناس أو إذا كان يلحظ أن الناس يلهجون دائما بالإشادة به والحديث عنه، أما بمجرد أنه يلحظ أن الناس لم يتفاعلوا يعني بالمديح والثناء والإشادة أو لم يقدموا له ما يبتغيه منه، منصب معين، مكانة معينة، رتبة معينة، عنوان معين، فهو سرعان ما يتحطم ويتكاسل عن العمل ويستاء من العمل ويقول هؤلاء لا يقدرون لي جهودي ولا يهتمون بأعمالي ولا يلحظون إنجازاتي فيستاء لذلك. لكن الذي مقصده الله ومرضات الله وتوجهه نحو الله وما يريده يريده من الله، هذا سيكون نشيطا في كل الأحوال فاعلا، ولو كان وحيدا في الصحراء لا ينتظر من فلان أن يراه ولا من فلان أن يقدر عمله ولا من فلان أن يشيد به، ولا إلا تكاسل وتخاذل، ولا يقصد هذا الأمر، هو نشيط دائما وحده أو مع غيره. وذلك يقول هذا هو الجاد، هذا هو المهتم في كل الأحوال. ثم ذكر نتيجة هذا فقال فمن أهم الثمرات العظيمة للإخلاص والفاعلية والجد في العمل، لأنك تدرك أن الله يراك أينما كنت ويقدر جهودك ويعلم بأحوالك، وأنه لا أحد يقدر جهودك كالله سبحانه وتعالى الذي يعلم حقيقة عنائك وجهدك وقيمة عملك، وجل شأنه من يحيط بك ويعلم بكل أحوالك. الناس لا يستطيعون حتى لو كان لديهم رغبة أن يهتموا بك وأن يشيدوا بك وأن يقدروا عملك، لن يحيطوا علما وخبرا بمقدار عنائك، بمقدار جدك، بمقدار اهتمامك، بمقدار إخلاصك، ثم مهما قدموا لك فهو لا شيء في مقابل ما يقدمه الله سبحانه وتعالى. فالفاعلية في العمل في السر والعلن وفي كل الأحوال والظروف والجد في العمل بشكل مستمر هو من ثمرات الإخلاص. لذلك المخلص ثماره بالإضافة إلى ذلك راحته وطمأنينته النفسية، لأنه يعلم أنه يوجه العمل لأهله لله سبحانه وتعالى، فيفرح لذلك ويسعد لذلك ويطمئن لذلك ويرتاح لذلك وينعم بذلك، ويكون ذلك النعيم أضعاف أضعاف ذلك ربما النعيم أو ذلك الشعور الذي ينتاب الذي يريد الناس. فرق كبير بين من يريد الله وبين من يريد الناس. ثم ذكر الثمرة المهمة الثالثة للإخلاص وهي الوحدة، فقال من أهم ثمرات الإخلاص الحفاظ على التوحد والإخاء والتعاون والألفة فيما بين المؤمنين بإخلاصهم لله تعالى، فهم لا يدخلون في إشكالية الأنانيات والمقاصد الشخصية المدمرة للأخوة. وذكرنا نماذج عن ذلك في الواقع وكيف حصل التفكك والانشقاق في حركات كلها ذات عناوين إسلامية نتيجة كل حرص كل واحد منهم أو حرص كل جهة منهم على تغليب المقاصد الشخصية. قال أما مع الإخلاص فلديهم القابلية أن يتحركوا جميعا بكل تفاهم بكل تآخ بكل تعاون بكل محبة، وكل منهم ليس له مقصد شخصي من الآخر ينتظره نحوه. ثم ذكر الثمار الخطيرة للرياء وأولها خسران العمل. قال أيضا فيما يتعلق بخطورة الرياء من أكبر مخاطر الرياء خسران العمل خسران الجهود، فالله لن يقبل منك أي عمل، لا جهاد ولا إنفاق ولا صلاة ولا أي عمل ترائي فيه. ثم ذكر خسارة أخرى فقال وأيضا لن تحظى بالنتائج والآثار الإيجابية للعمل، ستخسر كل ذلك الذي كان الله سيعطيك في مقابل عملك في الدنيا والآخرة، وهي خسارة رهيبة جدا. وإذا حصلت على شيء من الناس فهو شيء وهمي وزائل وبسيط ليس له أي قدر في مقابل ما خسرته من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر خسارة أخرى فقال: من السلبيات الكبيرة أيضا للرياء السلبية في الأداء العملي الذي أصبحت له مقاصد شخصية سواء في جهاده أو في أعماله الأخرى. في الأعمال الدينية فأداؤه يكون أداء سلبيا لا فاعلية فيه لا جد فيه، مليئا بالعقد، مليئا بالسلبيات، مليئا بالإشكاليات، كثير التذمر لهذا المرائي، كثير الاستياء، كثير العقد، ويحد من فاعليته، لن يعمل بجدية وبراحة وبتفاعل وبجد، كثير التململ، ضعيف الجدية، وقد يصل إلى التوقف، قد يتوقف لأي عائق، لأي استفزاز، لأي إشكالية، وكأن عمله كان من أجل الناس، بمجرد أن استفزه أحد منهم أو أساء إليه أو واجه معه إشكالية أو حصل له أي عقدة فورا يتوقف، كأن عمله كان للناس وليس لله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على الرياء. ثم ذكر الفرقة والعداوة التي يسببها الرياء فقال: من أخطر أسباب الفرقة والأنانية وعدم الانسجام والتعقد في الأداء العملي الرياء، نجده في الواقع المرائي بهذا هو الذي يسبب كل هذه الأمور، لأن النفوس تتصارع فيما بينها. ثم ذكر التعقيدات الكثيرة التي يعاني منها المرائي فقال: المقاصد الشخصية التي تنحرف بك عن الإخلاص لله، أصبح لك مقصد شخصي أن يكون لك منصب معين، تكون أمن مدير أمن أو تكون قائدا عسكريا أو رتبة معينة أو وظيفة معينة، وزيرا أميرا قائدا مديرا أي موقع معين، يصبح هذا مقصدك. هذه المقاصد المادية والمعنوية من الناس عندما تكون مقصدا شخصيا لك في العمل فلها أثر سلبي جدا، تتحول إلى إنسان معقد كثير الإشكالات، يرتبط توجهك العمل بذلك، فأنت لن تستمر في جهادك إلا في مقابل أن تعطى أشياء مادية أو تحصل على مناصب معينة أو مواقع معينة تربط عملك بذلك، لن تقف موقف الحق إلا بذلك، لن تتحرك في واجباتك ومسؤولياتك إلا بذلك. ثم ذكر النتائج السلبية الكثيرة المترتبة على هذا والتي يدل عليها الواقع فقال: الكثير من الناس يتوقفون عن العمل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله لما تغيرت مقاصده، بل إن البعض يكون سباقا وتحرك في مراحل معينة وكان تحركه تحركا جيدا ومنطلقا ومستمرا لأنه كان سليما من هذه المقاصد الشخصية، كان يتحرك ولا ينتظر مكاسب مادية ولا مناصب ولا مواقع في مناصب معينة، يتحرك كإنسان عادي مخلصا لله، هدفه الله، مقصده الله، مبتغاه الله، ولذلك كان يستمر بعد أن كان من ثمار إخلاصه في مراحل معينة أن يرفع الله من شأنه، أن يجعل له قدرا واحتراما، أن يهيئه لأعمال أكثر أهمية ومسؤوليات أكثر أهمية. وعند التمكين لهذا الشخص في حال الجهاد يكون هكذا، لكن عند التمكين وعند حصول النصر ينفذ الشيطان إلى نفسه فتبرز المقاصد الشخصية، يصبح المنصب عنده مسألة أساسية لن يواصل إلا بها، وقد يكون منصبا محددا تصبح المطالب المادية أساسية عنده لن يواصل إلا بها، ينسى أن ما وصل إليه سابقا كان بإخلاصه، وكأنه إن لم يكن مكافحا ومقاتلا ومشتدا ومستخدما كل أسلوب لأن يكون له هذا الموقع المهم، ويستخدم أي وسيلة يراها وسيلة ضغط، فإن الناس سيهمشونه لن يكون له أي قيمة أي قدر، أصبح القدر عنده مسألة يحصل عليها من الناس، يعني بدل أن يكون مقصده وجه الله وأن يكون مريدا لوجه الله أصبح مقصده الناس. وطبعا نتائج ذلك هي الانحراف بالشخصية، تنحرف الإنسان بشكل كلي عن الاستمرار في العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الأمر خطير جدا، لأنه ينحرف بالإنسان على عن حقيقته وعن شخصيته السوية بالإضافة إلى تلك العقوبات الكثيرة التي يتعرض لها. ثم ذكر قيمة ما ورد في القرآن الكريم. يعني انطلاقا من هذا كله يظهر قيمة الإخلاص. يقول في آخر المطاف يتضح لنا أننا نحتاج، أننا من نحتاج إلى الإخلاص. الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالإخلاص ليس من منطلق أنانية، هو الغني عنا وعن أعمالنا، لكن الإخلاص له قيمته، له أثره في أنفسنا، في أعمالنا، في حياتنا، في نجاحنا. ولذلك القرآن الكريم أولى هذا الأمر أهمية كبرى، ونصحنا غاية النصيحة، وأرشدنا غاية الإرشاد، والحمد لله رب العالمين.